ثم موجود يومئذ لا

Yeah. خلقك فسواك فعدلك في أي قوة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ